سكت عن هذين منهما فما تطرق الناظم اليهما من قليل ومن بعيد. وقد ذكرهما الشيخان وهم ذكرهما الدامي وذكرهما ابو داود، وكان من حق الناظم رحمه الله تعالى الخراز، وهو قد نظم ما في المقنع كتب كلها في كتاب الدامي وكتاب التنزيل وكتاب العقيدة، كان من حقه أن يذكر هذين اللفظين لأن الشيخين قد ذكرهما ولا يغفر ذكرهما. كالناظم رحمه الله تعالى الخراز قد أغفل ذكر هذين المنين. يقول الشارح: وقد ذكرهما الشيخان معا بالخلاف، كما سمعنا أبو داود الدامي نقل بإسنادهما أن بعض النقلة قال رأيت هذين اللفظين بنون واحدة في المصاحف، وبعضهم قال رأيتهما بنونين، ولكن الصواب والصحيح كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: رد قول من قال إنهما مرسومين بنون واحدة، بل الصحيح رسمهما بنونين لا بنون واحدة. فالشارح للنور يقول: ذكرهما الشيخان وأغفرهما الناظم صاحب المريد، وقد ذكرهما الشيخان معا بالخلاف، وكان وجه سكوته عنهما هو تضعيف الشيخين بحجم منهما. فيقول: لما كان الشيخان قد ذكر فيهما الخلاف وذكر ترجيح وجه النونين وتضعيف من ذكر انها من واحده، فاغفل صاحب ذكرها سكت عنها، وبإثبات نونهما جرى العمل. نعم، فان المصحف الان موجود عندكم هم مرسوم هكذا بنونين، ما لم ينصر نونين، نونين جرى بنونين لا بنون واحده، وهذا الذي عبر عنه في المصاحف. وان كان كما سمعنا ان ابا داود الدامي قال انهما نقل باسنادهما عن بعض النقله انهما رايا هذين الموضعين بنون واحده، لكن كما قال ليس على ذلك العمل، والعمل على اثبات النونين في هذين الموضعين. وهناك مواضع سياتي معنا مرسومه بنون واحده كما سياتي. وبإثباتهما كما قال الشارح جرى العمل، يعني في المصاحف كلها الآن موجود عندنا جرى العمل على إثبات المنين لا من واحدة. وسيأتي حرف إحدى المنين في له في لفظين وهما: فننجي من نشاء في سورة يوسف وفي سورة الأنبياء، وكذلك ننجي المؤمنين، وهما قراءتان. وسيأتي بيان أن هناك نون محذوفة في المصحف، نراها في المصحف محذوفة نون واحدة، وهذا سيأتي معنا في بيت الثالث والثمانين، حيث يقول الشاطبي: ومن ننجي بها والأنبياء حذفوا، كما سيأتي معنا بيت الثالث والثمانين إن شاء الله تعالى. البيت الثمانين في هذه المنظومة المباركة العقيدة يقول الناظم رحمه الله تعالى فيها: غيابات نافع وآيات معه وعنه بينات في فاطر قصرا. غيابات نافع وآيات معه وعنه بينات في فاطر قصرا. أخبر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت أن نافعا أبو نافع رحمه الله تعالى روى حذف الألف في هذه الكلمات، الأولى منهن قوله تعالى في سورة يوسف: وألقوه في غيابات الجب، الآية العاشرة والآية 15 في موضع عزم في غيابات الجب. روى الدامي بسببه إذا قالون عن نافع بحذف الألف من يوسف غيابات في الموضعين الموضعين محذوفتان غيابات كلام في الاتباع بالغياب محذوفة والغياب محذوفة غيابات ويشعر بها جابات صغيرة. ثم ذكر بسببه أن ما اجتمع فيه أليفان من الجمع السالم أنهما بأكثر مصاحب بالحج نحو غيابات وشفوه. هذه قاعدة في الجموع في الجموع السالمة سواء كان مذكر أو كان مؤنث مما كان في أليفين بين يحدثون هذه الأبيات أنها في المصاحب كل غيابات أليفات ومحذوفة. افتح المصحف الآن تجد ألفات محذوفة غيابات ألف صغيرة بعد الياء وألف صغيرة بالراء ولم ترسم بألف غيابة. ثم ذكر الداب بسنده أن ما اجتمع فيه ألفان من الجمع السالم سواء كان مذكر أو كان مؤنث فإن أكثر المصاحف يحذفون ألفين مثل غيابات وشفوه. وأنه نظر في مصاحف العراق فوجدها بالحج لم تختلف في ذلك أيضا قال والداني قال وقد رأيتها في المصحف العراق كذلك غيابات محذوفة أبو الألف. وذكر أبو داود في باب ما اجتمع فيه ألفان من الذم من المؤنث السالم سواء كان بعد ألف حرف مضاعف أو همز وفي اختلاف من بعض المصاحب فبعضها حذف منها الألف الثاني والألف الأولى وبعضها وهو الأكبر حذف الألف الثاني على اختصار وتقرير حروف المد وبذلك أكتب كما قال أبو داود وإياه أختار نحو غيابات قال وحذف الألفين أختار في رسم هذه أنه. وقال في مدى آخر من كتابه غيابات بغير أليفين في موضعين غيابات بغير أليفين في موضعين على الاختصار إجماع من المصاحف إجماع قال إجماع من المصاحف كلها وإن كانت مدنية أو كانت مملكية أو كانت عراقية أو كانت شامية يجمعون على حذف أليفين في وهو غيابات مما كان جمعا في المؤمنين من ألفين. ثم مثلا وحده يقرأ على الذبح بألفين في اللفظ ومسائل القراء على التوحيد بألف واحدة في قراءة نافع غيابات الجبع والجمع وباقي القراء يقرأ من غيابة الجب وباقي القراء يقرأون غيابة على الإفراد وهذا الوحد يقرأ بالجميع غيابات الجب. قال ابن جبارة أخبر أن نافع ضوى حذف الألف من هذه الكلمات لأنهم قوله تعالى في سورة يوسف وألقوه في غيابات الجب فنقل حذفها منه والمراد في حرفين منه في موضعين يعني غيابات في الموضعين لأن في السات من حرفين. فإن قلت قلت من جبارة فإن قلت إن المراد الحرفان لأنه لو فإن قلت لما قلت فإن قلت لما قلت إن المراد منه الحرفان يعني في الموضعين لأنه لو أرادهما لقال نعم الملك من الله تعالى ما قال نعم قال غيابات نافع وسكت. وقلت ابن جبارة فلو أراد الموضعين لقال غيابات نعم أي ما يدل على عليه ولم يقل ذلك بل قال غيابات فمن أين لك أنه أراد الموضعين. فيجي قلت ليس أحدهما بأولى من الآخر ولإطلاقه ذلك فكونه قال غيابات ولو كان في موضعين فليس أحدهما بأولى من الأخرى فالمقصود هو النهب فما دام ما قد ذكر في موضعين فيكون مقصود بعينه في موضعين. قال وليس احدهما باولى من الاخر، فلا نقصر ذلك على موضع دون موضع، وما دام ما قد ذكر هذا به فيشمل موضعين نعم الاول والثاني، او لان قال فليس احدهما باولى من الاخر وباطلاقه لذلك اطلق على غواباتي، وما دام انه اطلق فانه يشمل كلا الموضعين، ولا يصح لك ان تقصره على موضع دون موضع، لانه لو اراد احدهما لقال موضع الاول من اولى او ثانية، ولكن الاطلاق قاعده في الاطلاق انه يشمل النظائر، القاعده في الاطلاق انه يشمل النظائر ذلك الدهر ما لم يجد تقليدا لموضع دون موضع، فالقاعدة لذلك هكذا، فإذا أطلق له الماء فإنه يشمل نظائره ما لم يرد تقييدا من لفظ بعينه دون آخر. قال أو لأن أبا عمرو رحمه الله تعالى قال في المقنع غيابات في الموضعين بحيث الألف، إن الدام رحمه الله تعالى وهو أصل المقنع قال غيابات في الموضعين بحيث الألفين، فعلم أن الشافعي رحمه الله تعالى قصد ما قصده صاحب المقنع من ذكر الموضعين لأنه تابع له وناظم لكتابه، وما دام أنه ناظم لكتابه إذن فهو يقصد ما قصده صاحب الأصل وهو أدى الله رحمه الله تعالى. ولأن النبي رحمه الله تعالى قد ذكر الحرفين في نهايته في باب المضافات المختلفة في جمعها في آخر الكتاب في آخر العقيدة، قال في البيت متي في سبعين في يوسف آيات معا غيابات، معا في البيت متي في سبعين سيأتي إن شاء الله ما أجمله هنا ذكر هناك، قال في يوسف آيات نعم غيابات، فإذا حل الإشكال وهو ذكره لغيابات في موضع الأول هنا في البيت الأول، ولكن بين ذلك في البيت الثاني في يوسف قال نعم غيابات، وكلامه في البيت على رسم التاء لا بها كما سيأتي معنا. ثم قال فانطلق فهي غيابات ألفين، غيابات فهي غيابات ألفين، ما المراد منهما؟ هل الحرف الأولى أو الثانية أو هما معا؟ غيابات فالنظر هنا الله تعالى ما بينا هل المحذوف الأولى أم الثانية أو أم هما معا؟ غيابات قال هناك ألفان من مراد فأي الألفين محذوفة؟ قيل الثانية لقوله آخر بيت قصر غيابات، غيابات يقول من جلالة أن هذه الحرف الثانية غيابات جنات وفد القراءة الأخرى، لأن هناك من قرأ غيابة الجب، وأن هناك واحد قرأ بالجمع غيابات، وقل وغيره من القراء قرأ غيابة الجب، لأن هذا في قسم في مصحف هناك غيابات وغيره غيابة على إفراد. وكلام المهدي والديت على رسمها نعم، ثم قال ففي غيابات ألفان ما المراد منهما؟ قيل الثانية يقول في آخر بيت قصيرا، القصر يقول في آخر الكلام، فيقول في الألفان محذوفتان منهم في الحرفين، فتخص الثانية بالإرادة على خلاف دليل، ولأن أبا عمرو قال بحفظ أبي تيمية وهو الذي أراده الناظم أبا عمرو رحمه الله تعالى لما ذكر هذا النظر قال بحفظ أبي تيمية. وإذا يكون الناظم رحمه الله تعالى والشافعي قصد أيضا حفظ أبي تيمية كما أراد أبا عمرو الدار رحمه الله تعالى في نقله، فقد ذكر أن هذا النظر ألفات ألفات محذوفتان. ما الشافعي رحمه الله تعالى تبعه كي لم يكون قصده حذف ألفين من هذا اللفظ، ولأن أبا عمرو قال بحذف ألفين وهو الذي أراده الناظم رحمه الله تعالى. فإن قلت فقد ذكره من الناظم في ما يأتي في الجزء الثاني سليم كما ذكرنا سابقا في يوسف الغياء مع غيابات مع غيابات، وسيأتي هذه مرسلة بالتاء أبدها في البيت الأخير إن شاء الله تعالى. نعم. ثم قال فما الحاجة إلى ذكر هنا هنا أيضا، ماذا يقصد؟ أما الشاكر رحمه الله تعالى سيذكر غلبات يعني في الاثنين في يوسف في يوسف آواتي مع غلباتي، فلماذا ذكرها هنا في بيت الثمانين هذه؟ والداعي بأن نكررها في بيتين، في بيت الثمانين وفي بيت من بعد هذا، وهو يعني شريك في أن يأتي بها في الموضع الثاني، فتكررها في بيتين في بيت الثمانين وفي بيت 272 لما هذا التكرار؟ فما الحاجة إلى ذكرها إلى ذكر هنا هنا أيضا، ما دام سيأتي تفصيل هنا مغيابات في بيت متأخر، إذا إما يكتفي بالمتقدم أو يكتفي بالمتأخر. فلا حاجة إلى ذكرها مرتين. يقول قلت إنما ذكر هنا هنا بفائدة، هذا التكرار بفائدة ليست سنة، لأنه ثم إنما ذكرها يغني إنها مما رسمت بالتاء، يقصد أن ذكرها هنا لبيان الحذف، حذف أي في إنها أي الثانية أي هنا معا. وأما ذكرها بيت الثلاثة والسبعين فلبيان أنها مرسومة بالتاء غيابات وليس مفعولة بالهاء غيابات، فهذه كلمات يقف عليها بالتاء ولكن ما توقف عليها بالهاء، فهذه ما يقف عليها بالتاء غيابات. ولهذا كما قال ذكرها في بيت 73 ليدل على انها ما يقف عليها بالتاء كلمات غيابات، وذكرها هنا بيت 80 لأمر آخر وهو أن الألفات فيها محذوفة. فإذا تكراره فيه فائدة وليس الباب التكرار بدون فائدة، فهذه لها حكم هنا وهذه لها حكم آخر حينما ذكرها ليكون متأخر. إذا ليس هناك تكرار بل التكرار هنا من فوق فائدة. ثم قال ليبين أنها مما رسمت في التاء في الموضع الأخير هذا، واختلف في قراءتها بالإفراد والجمع، ومنع إنما ذكرها لبيان حذف أبد منها، فكل من استفيد من الحكم في الموضع الأول استفيد من الحكم وهو حذف الألفات، وفي الثاني استفيد من الحكم وهو الوقف عليها بالتاء، ففي كل من الأذيتين استفدنا حكما غير الحكم الآخر. وهذا هذه فائدة تكرارها إنما جاء بفائدة الحكم كما قال استفيد منه حكم غير الآخر، استفدنا حكم غير آخر في الأول حرف الألفات هذا الأولى والأولى، والثاني أن الوقف عليها بالتاء، فهذه فهذان حكمان استفدناهما من ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى بهذا اللفظ في الموضع. في وإن قلت بل هما من درجان القاعدة الآتية. هناك قاعدة عامة في العقيدة في بيت 152 يقول: وما به ألفان عنهما عنه حدثا كالصالحات عن ذل الرسول سراء. هذه القاعدة وما به ألفان عنه حدثا كالصالحات عن ذل الرسول تدخل غيابات في هذا البيت في بيت 150 تدخل فيه دخولا كليا ينطبق على البيت تماما. كل أخرها إلى هذا إلى هذا البيت 150 لأنها من ذنبه كالصالحات غيادات علامات. وما به ألفان عن الحدث فهذا الشارح يقول يعني سيدك يقول الشافعي رحمه الله تعالى ما دام أنه سيذكر بيتا آخر يشمل القاعدة كلها دخل فيه فكان عليه أن يؤخر لك غيادات ليدخلها في هذه في هذا البيت الذي تشتمل قاعدته عليها. وما بألفان غيادات بألفان وما بألفان عن حدثا كالصالحات وعن قدس سرى عموما. نعم قال قد نص عليهما في أبهة القاعدة فذكر ذكرهما الناظر رحمه الله تعالى. إذن الناظر قد ذكر غيابات في مواضع ثلاثة في موضع بحذف ألفات خلاف ذلك وفي موضع يخفى عليها بالتاء وفي موضع في موضع 52 هذا ضمن كلمات حذفت ألفاتها. فإذن قد كررها ثلاث مرات في الموضع الآخر لبيان رسم التاء فيها. فلقد نص علينا في أدوية القاعدة فذكرنا في النظر رحمه الله تعالى موضعا لبيان حذف الألف بأبه فذكر غيابات في الموضع الأول والثاني لبيان حذف الألفات منها وذكرها في الموضع الثالث لبيان أنه يوقف عليها بالتاء. فهذه من هذه الثلاثة ذكرها الله رحمه الله تعالى. واعلم أن القراء اختلفوا فيها في التلاوة فقرأهما نافع بذات ألفين على أنهما جمع فنقل حرف ألفين رسما وأثبتهما تلاوة غيابات. فنقل حرف ألفين رسما ماذا نقرأ غيابات ولكن الرسم إذا حرف الألفين في مصحف ورش مصحف القارون ألفان محذوفان وهو يقرأ غيابات. فإذا رسم القراءة إنما تؤخذ من الترقي لا من المصحف لأنك إذا قد قرأت بحذف ألفين أو بحذف إحداهما بنافع تكون قد خالفت المقرأ. فكما قال فقد حذف الألفين رسما في حال رسم بنافع خطا وبالتلاوة أثبتهما فهو يقرأ غيابات الجد وفي حال الرسم يحذف الألفين ألفان محذوفان رسم وفي القراءة ثابتان غيابات. فنقل حذف الألفين رسم وأثبتهما في التلاوة وغيره قرأها بالإفراد غيابة الجد غيابة بالإفراد على إفراد. وهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى في عجزه زمان غيابات بالحظين بالجمع نافع غيابات بالحظين بالجمع نافع. الشاطبي هناك بعرز فذكر أن غيابات قرأها الشاطبي رحمه الله تعالى قرأها نافع بالجمع غيابات في الحظين وحفظ يستصر ونكره وحاشر به قال حفظين نص عليهم الحرفين في الجمع نافعين. يقول الجبر الشرح رحمه الله تعالى: وجه حفظ غيابات احتمال القراءة اللي حدثنا أحد الأدبات بتكون احتمال غيابتي وغياباتي كان واحد قياسي نقرأ غيابتي قياسي والجمع غيابات اصطلاحي على رسم المصاحب العثمانية. هذا هو اللفظ الأول مال غيابات. اللفظ الثاني الوارد في البيت له بينات غيابات ماذا وآيات له آيات له آيات. اللفظ الثاني له آيات. والمراد يقول تعالى في سورة يوسف: آيات للسائلين آيات للسائلين الآية السابعة في يوسف. قال ابن الأنباري رحمه الله تعالى في مرسول المصاحب أبي عراق اتفقوا فكتب آيات بغير ألف ليوسف آيات بغير ألف ألف محذوفة آيات للسائلين بألف بعد الياء محذوفة. وذكر الدم بسببه إذا قالوا عن نافع عن موضع يوسف أنه بحذف ألف أيضا آيات بألف بعد الياء محذوفة وهو هكذا نافع مصحف. وروى بسببه إلى أبي عبيد القاسم بن سلام قال: رأيت في مصحف الإمام مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه آيات بالسائلين بالآله والتاء خالف. قال أبي عبيد القاسم بن سلام: رأيتها في مصحف عثمان آيات بعد الياء ألف ثالثة. وعدان رحمه الله تعالى قال الألف محذوفة لكن أبا عبيد هذا قال رأيتها في مصحف عثمان. أبو عبيد هذا قال إنه رأى مصحف عثمان كما تقدم معنا أنه رأى مصحف عثمان الذي قتل رضي الله عنه وهو بين يديه يقرأ منه وأنه رأى الدمع عليه في أكثر ما كان في نائب سات النجم والنجم إلى هوى ما ظل صاحبكم الغوى أن أكثر ما كان الدمع على هذه السورة بمعنى أنه كان افتح هذه السورة فحصل قتل له رضي الله عنه. فقال أبو عبيد القاسم سليم إنه رأى هذا مصعب علمه وقل من رأى هذا مصعب قل من رأى هذا مصحف إلا أبا عبيد فإنه قال إنه قد كشف له أحد الأمراء عن هذا المصحف رآه ولذلك هو ينقل منه. كل نقل أبو عبيد القاسم الثلاث إنه ينقل عن مصحف عثمان هذا والآخرون نافع غيره ينقلون عن مصحف المدني العام. فعندنا مصحفين مصحف المدني عام ومصحف خاص بعثمان رضي الله عنه وهذا لم يره أحد إلا أبا عبيد وكلمة من الناس ولم ينقل أحد منه إلا أبا عبيد والآخر كلهم ينقلون عن مصحف المدني العام وهو مدينة تيم. فهذا أبا عبيد هنا قال وروى بسند يعني الدام من أبا عبيد قال رأيت في مصحف عثمان من عفان رضي الله عنه آيات بألف ثالثة بعد الياء. والمصحف هنا الآن غير مكتوب على هذا المصحف الآن ليس على هذا ألف محلوفة لكنه قال آيات. فهذا أبو عبيد يعني لو أن الإنسان رسمها على قول أبو عبيد يحتاج إلى دليل أن المصحف كلها تخالفه المصحف كلها تخالفه. قال ابن داود آيات للسائلين كتبه بالتاء وبغير ألف. هذا ابن داود الداني قال بغير ألف ابن داود قال بغير ألف كتبه بالتاء وبغي الألف بينها وبين الياء آيات بين يعني بين الياء والتاء ألف محذوفة ما في ألف محذوفة هذا ابن داود تلميذ الداني رحمه الله تعالى يعني بعيدا الداني رحمه الله تعالى وتلميذ ابن داود وهذا الشاطئ رحمه الله كل نقول ألف آيات السائلين في جسم محذوفة قال هذا إجماع من المصاحف إجماع من المصاحف على حذف هذه الألف بعد بين الياء والتاء أموات إلا ما ذكر عن أبي عبيد قاسم سلام أنه رأى آيات ألف وابتة بعد الياء واختلف القراء في إثبات الألفين بين التاء والياء وفي حذفهما على التوحيد الكبير البخاري رحمه الله تعالى إنما في مكة فقال التوحيد آية للسائلين آية للسائلين في التوحيد آية يقرأها في قصر الكبير قراءة سبعية متواترة قراءتها في مكة يقرأ آية للسائلين يقول كل مقاومة آيات للسائلين هذا محزن القراءة هذا محزن مقرأ والجميل القراء وغير ابن كبير قرأ بالذن آيات للسائرين وابن كبير وحده رحمه الله تعالى قرأ آية للسائرين يقول الشاطئ رحمه الله تعالى في حجزه ووحد بالمكي آواته إلى ووحد بالمكي المكي الكبير يقرأ التوحيد في رهن آية للسائرين وغيره يقرأ آيات للسائرين فقلل الشاطئ آيات في الموضوع الأول الذي يريد هو آيات وهو آيات وهذا معنى قوله المرهو الشاطئ رحمه الله تعالى قال آيات الهلاء اللي يبنيد بعض غيادات يقول ابن جراء رحمه الله تعالى وإن قلت من أين يعلم أن هذه آيات للسائلين في سورة يوسف قلت لذكر نورها مع الغيادات ثم الشاطر رحمه الله تعالى ذكر الغيادات وذكر بعضها آيات فيقول هذا الشارح بالجبارة يقصد آيات التي جاءت مع غيادات وقوم خلاف الليلة في التلاوة فقرأها المكي بحرب ألف كما تقدم على منهربة وقرأ غير بذاتها فيقول هو بين قلت سلمنا أن جميع كلامه ما يدب على أنه في هذه السورة لكن نسيته موضعان فأيه هناك له آية في سورة يوسف في موضعين فأيه فما المقصود من هنا هل الأولى أم الثانية بدأ آية للسائل بدأ الثاني قول الله جل وعلا فيها وكأي من آية في السماوات والأرض آية 105 في سورة يوسف والنظر رحمه الله تعالى لم يبين هل ماذا الأولى آيات للسائلين أو وكأي من آية في السماوات وكأي من آية فما المراد بآية هل الأولى أم الثانية والشاطئ رحمه الله تعالى لم يبين هذا فهذا الشارح يقول يعني استفسر سمعك يقول فإن سلم أن في كلامه ما يدب على أنها في هذه السورة في سورة يوسف لكن في سورة موضعان فأيها المقصود وثانيا في قوله تعالى وكأي من آية قلت هذه ما ترد عليه لأنه نطق بها في البيت مرفوعة ملونة آيات فالبيت بلفظه قال في اللفظ آيات ومن هذا اللفظ نفسه يكتفى به قيد يعتبر له قيد وسطر رحمه الله تعالى بحفظه وبالله أستغني عن القيد من جلال ويتيقظ النظر رحمه الله تعالى

بعد الميل باب تبينات. وهذا الدم يقول البينات الف محبوبة أيهما معه الحق وأيه معه الصواب، هل أبو عبيد وأين المداني؟ وكيف نسلم بالمصحف عندنا كلمة نكتبها؟ هل نكتبها على قول أبي عبيد بينات بألف، أو نكتبها على قول الداني بينات بحذف الألف بينات ما بصغيره بعد النون؟ فأي الرسمين يعتمد هذا أم هذا؟ وكل منهم حجة، كل منهم أمين. أبو عبيد قاسم بن سلام أمين، والداني أمين. فبأي الرسمين نكتب مصاحفنا؟ فقل جدد. فحصل من نقله ما خلاف معين في أن يعني له آيات وبينات منه كما تقدم معنا. قال أبو جعيد على بينات منه بسورة فاطر كتبه في مصاحف أهل المدينة وبعض مصاحف سائر أمصار بالتاء من غير ألف قبلها بينات ألف محذوفة. قال وذلك على الاختصار، وقرأنا ذلك بغير ألف على التوحيد ضعفا على بينة منه. هذا قرأ متواترا، كان على بينة منه كان على بينات منه. يقول أبو داود رأيتها محذوفة وقرأتها كذلك كان على بينة منه على التوحيد للصاحبين، يعني يقصد بالصاحبين هنا ابن كثير والمكي وابي عمرو. فقرات ابن كثير وابي عمرو تغن على بينة منه، ثم قال وقراته كذلك. وقول ابي داود للصاحبين وحمزه وحفص تغن على بينة منه، يعني أربع من القراء ابن كثير وابو عمرو وحمزه وحفص كلهم يقرأهم على بينة منه، وباقون يقرأهم على بينات منه. وقوله للصاحبين وبدأ يقال وقرأتها للصاحبين يقسم الأمين، هل هي بعض الألقاب مثل الثقة القراء؟ فيقول الصاحبين ابن كثير أبو عمرو، ويقول ابنان ابن كثير ابن عامر مثل ابن كثير قراء ابن كثير الابنان من الابنان يقول ابن كثير ابن عامر، والاخوان حمزه الكسائي بالحرم الله ينظرون ابن كثير، والنحويان عاصم والكسائي. فهذه القراء والالفاظ قد تجدها في الكتب فلا تكون على ابنها. اذن الصاحبين ابن كثير وابو عمرو، والابنان ابن كثير بن عامر، والاخوان حمزه الكسائي، والنحويان عاصم الكسائي، والحرميان نافع ابن كثير. فهذه الباب كما قال ابو داود هنا ان يزاد هذا قولهم الصاحبين. مع الصاحبين ابن كذلك ابو نخا. اذن فابو داود رحمه الله تعالى قال قرأنا بغير ألف على التوحيد للصاحبين وحمزة وحفص فهم على بينة منه، وباقي قراء ابنين فهم على بينات منه بألف على الجمع. وقرأنا كذلك ابن أبي عامر وأبي بكر الكسائي، وفي كل المصاحف بالتاء بلا خلاف، وسيأتي في البيت موقوف سبعين في باب المفردات المضافات، وهاك من مغرب ومن مضافة ما في ذلع مختلف وليس من كبرى في يوسف آيات مع غيابات قل في العنكبوت عليه آيات أخرى. بعض الكلمات التي يقف عليها بالتاء ويقف عليها بالهاء، فهناك كلمات جمعها سيأتي بإعدادات مثل في سبعين واحد سبعين جمعها هناك، ومنها ذكر بينات ومنها بينات هذه وغيابات. فإذا هذه بعض الألفاظ التي ذكرها ابن رحمه الله تعالى في هذا البر. فرسمها نعم رسمها بينات بحذف الألف حكم على بينات منه، لكن تبقى قراءته، فمن قرأ على بينات يقول هكذا بالترقي لكن أبدا محلوفا، ومن قرأ بالجعفا على بينة منه أيضا أبدا محلوفا، فالشاهد أن أريد منها محلوفة لهذه القراءة على بينة منه لتدل على هذه القراءة، كل متأذنها لتدل على اللقاءات الأخرى، لأن لو أثبتت بينات من ذلك لضاعت قراءات أخرى، فلما حدثت ألف منها صارت ألف تدل على القراءات الأخرى، فهذا حد إشارة يسمونه حد إشارة على قراءة أخرى، مثل ملك يوم الدين ألف صغيرة تدل على ملك يوم الدين، تدل على ملك يوم الدين، لأن القراءة تتبع بالتلقي، هي لا تؤخذ من المصاحف فتؤخذ بالتلقي، فترسم شيء وتقرأ شيء آخر، تقرأ يقرأ شخص تبعا لمن تلقيه. يقول النبي رحمه الله تعالى بهذا هذا البيت: وفي خلف وآيات بألفهم ومن حاشا بحذف صح مشتهى، قوله وفي خلف يعني بينات، حيث وجد بعض المصاحف بألفهم وكان في بعض هذا غير ألف، وقوله آيات من ألف الإيمان يعني قوله تعالى آيات للسائلين كما تقدم معي، ونقتل فيه نابع لأبي عبيد، فهذا من قال بالحذف أبي عبيد قال بالإثبات، أبي عبيد قال هذا الجن، وقال إن مرآه من أصحاب الإيمان بألف والتاء، آيات بألف ثابتة. فيقول السخاوي رحمه الله تعالى: وقد تقدم أن نقله هنا ما ينقله نافع ولا ينقله أبو عبيد ليس في تعارض، هذا قال رأها الألف ثابتة وهذا يقول رأيتها ألف محذوفة، فليس هناك تعارض بين قوله هنا، لأنه ورد في بيت سابق قبل هذا بالثلاث واربعين وضابع الاربعين من قول الشاطب رحمه الله تعالى في هذه القصيدة: وبين نافع من في رسم من أبي عبيد خلفه في بعض بني أفراء، وبين نافع في رسم من أبي عبيد أن الخلف عن الاختلاف في بعض بني أفراء، حيث قال شارح ذلك: اعلم أن رسم صاحبي إنما حصل مما حصل بالنقل عن جماعة نظر بعضهم مواضع فأخبر بها، أبو عبيد رأى مواضع أخبر بها، ونرى آخر ما في مصحف آخر فأخبر بذلك، واتفقوا في المواضع، فإذا قلنا في هذا الكتاب رواه نافع بليس ذلك، لأن غيره قد روى خلاف ذلك، وإنما نعني بأن ذلك من قبيل الذي رواه نافع، وكذلك إذا قلنا نماي كذلك من نعني به ما رواه أبو عبيد قاسم بن سلام عن ذلك المصحف الذي استخرج له، فكل منهما رأى شيء، نظر رأى مصحف وأبو عبيد رأى مصحف، وكل منهما ينقل عما رأى، وكل منهما على حق في هذا، وكل منهما على حق في ذلك، ثم إن أبو عبيد قد خالف نفسه موضع وسيرة، فربما ظن نظام أن ذلك تعارض ليس له تعارض، وما يتعارض النقلان لو كان مصحف واحد، لو كان ينقل المصحف الواحد وكل منهما ينقل يعارض الآخر لقوا تعارض، لكن كل منهما ينقل المصحف، فمثلا ينقل من المصحف الذي الآن وأبي عبيد ينقل من مصحف عثمان الذي قصر عليه، فهناك مصحفان، مصحف عام للمدينة ينقل من نافع، ومصحف خاص بعثمان ينقل من أبي عبيد، والكلام يطول نستكمله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وأسأل الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم معلمنا وإياكم مكتب ما جعلنا وبكيه كلامنا سنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.